يقول عنهم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. دواب، والله دواب. ويقول إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ويقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ويقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه. أتدرون ما ملة إبراهيم؟ إنها التوحيد. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذه ملة إبراهيم، هذه التي يريدون أن يصرفوكم عنها، يريدونكم أن تدخلوا معهم نار جهنم. فالحذر الحذر. عباد البقر سفهاء، عباد البحر سفهاء، عباد الشجر سفهاء، عباد البشر سفهاء، كل من عبد غير الله فهو سفيه. عاقل من عقلاء قريش كان يعبد أصناما يصنعها، فرأى ثعلبا يبول على الصنم، يبول على إلهه، فغضب غضبه، ثم ذهب إلى إلهه ينصره، هو ينصر إلهه. فلما جاء إلى إلهه فر الثعلب، فوقف عند الإله وصار ينظر إليه والبول على وجهه وعلى رأسه، ثم فكر ثم نظر ثم قال أرب يبول الثعلبان برأسه؟ ما هذا الرب؟ أرب يبول الثعلبان برأسه؟ وأنا أقول لكم أرب يموت؟ أرب يمرض؟ أرب يؤذى ويضرب؟ أو علي الرب؟ أو الحسين رب؟ أو يدعى غير الله سبحانه وتعالى؟ أرب يبول الثعلبان برأسه؟ فقبح من رب وقبح عابده وترك ذلك الأمر الشنيع، لأنه فكر بعقله قليلا. حسين والد عمران كان يعبد أصناما يصنعها بيده، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا حسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض واحدا في السماء. فقال له من الذي لرغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. قال فدع الذين في الأرض. إخواني وأخواتي، لو وجه إليكم هذا السؤال، لو قيل لكم من الذي لرغبكم ورهبكم، ماذا ستقولون؟ هل ستجيبون كما أجاب حسين الذي في السماء، أم ستقولون نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب، أم ستقولون نادي صاحب الزمان، أم ستقولون العباس، أم ستقولون الحسين؟ متى بالله عليكم ستقولون هو الله جل في علاه؟ أو يجيب المشركون أجوبة أحسن من أجوبتكم؟ أو لا تحيرون جوابا؟ أو تعلنون الشرك والعناد طاعة للشيطان وإغضابا للرحمن سبحانه وتعالى؟